قال رحمه الله: قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا أي انتصروا بالله على أعدائهم، أو سألوا الله سبحانه القضاء بينهم وبين أعدائهم. واختلف المفسرون في عود الضمير واستفتحوا، فقيل يعود على الأنبياء أنهم استنصروا بالله سبحانه وتعالى واستفتحوا لأجل نصرة الله جل وعلا، أو على المعنى الثاني أي طلب القضاء من الله سبحانه وتعالى بينهم وبين أعدائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا. وعلى المعنى الأول: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستنصروا بالله فقد جاءكم النصر. فله معنيان: واستفتحوا، إما أن يكون طلب القضاء بينهم وبين خصومهم، طلب الحكم من الله جل وعلا والفصل يفصل بينهم وبين الأعداء هؤلاء، أو يكون طلب النصر، وهو لازم المعنى الأول، طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن الله ينصرهم على أعدائهم الذين بغوا عليهم. والضمير مختلف فيه، هل يعود على الرسل واستفتح الرسل طلب النصر من الله على هؤلاء الجبابرة، أم يعود على الكفار استفتحوا طلب النصر على الرسل وأنهم يظنونهم كذبة ما هم من عند الله سبحانه وتعالى، أو طلب الحكم بينهم وبين هؤلاء الرسل؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. استفتحوا، كان هذا الحق الذي جاء هؤلاء من عندك فاحكم بيننا وبينهم بين هؤلاء. فهم يعتقدون أنه ما جاء الحق، بعضهم يعتقد هذا وبعضهم جحد بها واستيقنها قلبه. فقال الله سبحانه وتعالى: وخاب كل جبار عنيد، خسر أو هلك. بعد هذا الاستفتاح: خاب كل جبار عنيد، هلكه الله سبحانه وتعالى وخسر الجبابرة، وهذا هو حالهم ومآلهم ومصيرهم، الخسارة والدمار والهلاك، أن الله ينصر أولياءه ويذل أعداءه سبحانه وتعالى، ولنتهوا بعد ذلك. فقيل المقصود بخاب أي خسر، وقيل هلك، الخسارة هلاك ولا شك، ومعنيان متقاربان وليس بينهما تنافي، معنى سواء قيل بالخسارة أو قيل بالإهلاك والهلاك. والجبار معلوم معنى عند الناس، هو الذي لا يرى مثله ويرى الناس دونه وهو فوقهم، متعالي متكبر والعياذ بالله متغطرس، فلا يرى مثل نفسه ويرى الناس مثل الذباب كلهم تحته وهو عال عليه. هذا مصير هلاك، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في خصائصه، نازع الله سبحانه وتعالى في خصائصه، وهذا وصف مذموم بالنسبة للمخلوق، ووصف كمال في محله بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فمن أوصافه الجبار جل وعلا من أوصافه الجبار ومن أوصافه المنتقم والعزيز والمتين جل وعلا. وأما بالنسبة للمخلوق فهذا وصف ذم، فإذا قيل فلان جبار ليس بوصف مدح له بل هو ذم، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو وصف كمال له جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده. فالجبار هو الذي لا يرى أحد فوقه ولا يرى أحد دنا منزلته أو دان منزلته أو وصل إليها من باب أولى، ما في حد يقرب منزلة هذا الخبيث. وعنيد معاند، معاند للحق لا يقبل الحق، جبار وعنيد وصفان. ولا شك أن الجبار يكون عنيدا، فليس هناك جبار غير عنيد، هذا الأصل في الجبار أنه معاند لا يقبل الحق من أحد، لأنه ما يرى أحد فوقه يرى كلهم تحته. قال رحمه الله: قوله تعالى: قوله عز وجل: واستفتحوا أي استنصروا. قال ابن عباس: ومقاتل يعني الأمم، يعني الأمم المتقدمة، التي حاورت الرسل بذلك الحوار المتقدم، قال الذين كفروا لرسلهم، حاورتهم الرسل أيضا بما تقدم، ما لنا أن نتوكل على الله. فحصل بينهم حوار بين الرسل وبين أعداء الرسل من الأمم المتقدمة، ثم بعد ذلك استفتحوا، أي الأمم المتقدمة استفتحوا على الرسل، وأن الله يفتح بينه وبين هؤلاء مجانين ما لهم عقول، يستفتحوا بينهم وبين الرسل سيخسرون. قال يستنصروا، قال ابن عباس مقاتل يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا، نظيره قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هو عناد فقط، وإلا قد دلت الدلائل على أن هذا هو الحق من عند الله جل وعلا، لكن تغرير بالأغمار الأتباع على أننا ثبت على ما أنتم عليه، فنحن على الحق. لو كان هناك حق مع محمد لأنزل الله علينا حجارة من السماء، والحجارة من السماء، فأنه عذب قوم لوط وعذب الأمم المتقدمة، ونحن ما عذبنا ولا شيء، محمد ما هو صادق في هذه الدعوة، نحن ما عذبنا ولا أصابنا حاجة، وقد أصابهم ما أصابه من السنين والجدب والقحط، لكن ما لهم عقول، يضحكون على المساكين أولئك الذين هم أصحابهم أتباعهم وليست لهم عقول ولا يفهمون، كثير من يضحك عليه عامي ما يفهم أبدا، بس مع مشايخه ومع سيده الذي يوجهه حيث شاء ولا يكاد يأتي بخير. المساكين العوام مساكين ضحكوا عليهم لقلة فقههم في الدين، فأي شيء يقبلونه من ساداتهم وكبرائهم وأشرافهم ولو جاء الحق عن طريق نبي يرد، لأن شيخه ما قال بهذا الحق ولا قال بهذا الذي قال به هذا، يرد الحق لو كان مؤيد بالدلالات الواضحات والمعجزات الظاهرات يرد الحق. فعلى هذا السل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه رد الحق الذي مع الأنبياء من طريق هؤلاء الجبابرة، وهكذا لبسوا على أتباعهم، فكيف بك أنت؟ ما معك معجزة قمر ولا معك شيء، معجزة قمر ينشق ولا شيء، معك كتاب الله أعظم معجزة تستدل به على هؤلاء وتصول وتجول به. لذلك كل الطوائف فشلت أمام الحق وانكسرت أمام الحق وأهينت أمام الحق، وما استطاعت أن تقارع الحق إلا بهذه الأساليب، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، ما في إلا هذا معهم الأساليب. أما أنهم يقيمون الحجج على أن ما معهم هو الحق، ما معهم حق حتى يقيموا عليه الحجة، حتى الباطل هذا الذي يريدون زخرفته وتحسينه ما استطاعوا أن يأتوا له ببعض الشبه القوية التي ربما تؤثر كثيرا، يأتي الحق يدمغ هذا الباطل الذي حاولوا تزيينه عن طريق القرضاوي أو عن طريق الزنداني أو عن طريق عمر خالد أو السويدان أو غير هؤلاء من المنحرفين المنافقين، ما نفع، جاء الحق ودمغه. كل يوم يأتي لنا بطابور آخر، والآن أساليب أخرى أيضا كذلك، تشكيك الناس في الرب سبحانه وتعالى، تشكيك الناس في الدين، تشكيك الناس والعياذ بالله في وجود الرب فضلا عن غيره. فالآن بزغت طائفة خبيثة تدعو إلى الإلحاد ولها من يؤيده ويدعمها، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن كل هذا سيذهب، سواء كان هؤلاء الذين ظهروا ويدعون إلى الإلحاد والعياذ بالله ونفي وجود الرب من أصله، هذه فكرة قد انتهت، ما صدقها حتى أولئك الذين دعوا إليها، ما صدقوها وفشلت، أن الكون خلقته الطبيعة وأن الكون إنما المسألة دهر فقط، وما يهلكنا إلا الدهر، ما في بعث ولا نشور، كل هذا ذهب وما في حد يرفع رأسه به الآن، حتى يأتي هؤلاء الأغمار من أبناء المسلمين ويدعون إلى الإلحاد، أن ما في الكون ما خلقه الله سبحانه وتعالى، دعوة صريحة خبيثة. فهذا واجب على الدولة أن تقوم بواجبها والله تجاه هؤلاء قبل أن يكبر حجمهم ويستطيل شرهم وينتشر ويؤثر في من يؤثر من العوام، فلابد من قمعهم وقهرهم من الآن. فإن هذه الفرقة النجسة الرافضية الخبيثة بدأت بنفر يسير، ثم استفحل أمرهم والتفت إليهم أعداء الله، صاروا لهم كيانا وصار لهم كيان وشأن. فلما بزغوا وراء أعداء الله أنهم سيصلون عن طريقهم إلى المآرب اعتنوا بهم بعد ذلك. لو قمعوا من أول الأمر ما في حد داري بهم، ما في حد داري بهم، في مهدهم يقمعون، كما قمع رسول الله بن صياد في مهده قبل أن ينشأ ويكون له صولة وجولة، ذهب إليه وبين للناس أنه ليس على شيء، اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. وكما قمع عمر الصبيق قبل أن يستفحل أمره ضربه بالعراجين حتى أدماه. وهكذا أيضا قمعوا الخوارج، حاربوا الخوارج وقمعوهم تماما علي رضي الله تعالى عنه، واندست رؤوسهم فترة ثم بزغوا بعد ذلك وظهروا. فالباطل لا يسكت عنه، ولا يجوز أن يستهان بالباطل وإن كان ضعيفا تراه الآن، سيأتي وقت يقوى هذا الباطل وتندم أنك لم تواجهه من أول الأمر. وأول من يأتي عليه الشر أنت ربما، الذي تغافلت عن هذا الشيء وسكت عنه، أول من يتضرر هو أنت. هؤلاء ما يقتصرون على أنهم يلبسون على الناس، هؤلاء يريد الملك بعد ذلك حتى يقوى باطلهم أكثر وأكثر، إذا كان صاحب السيف والسنان مع اللسان والشبه التي يأتون بها. فإذا تمكنوا من الدول صيروا باطلهم ولو أحد يستطيع أن يقف أمامهم، هم ما يقتصرون على أنهم شبه فقط، هم بعد ذلك يريدون الملك بأقوى الباطل. فلا يجوز ترك هذه الطائفة الخبيثة النجسة التي بزغت الآن وظهرت وتدعو إلى الإلحاد الصريح، والعياذ بالله لهم تجمعات من الآن يقمعون، والدولة يجب أن تستتيب هؤلاء وتقتلهم إن لم تكن هناك توبة صادقة منهم. إذا لم يتوب بعد الاستتابة قتلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء بدلوا دينهم وصاروا ملحدين ويدعون إلى الإلحاد، السكوت عنهم ضرر، ولكن الله ليس بغافل عنهم، سيهلكهم الله جل وعلا. ونحن علينا بالدعاء أن الله يهلك هؤلاء الملحدين الذين يدعون إلى الإلحاد، وهكذا يهلك هؤلاء الذين يدعون إلى غير دعوة الإسلام من النصارى واليهود والبوذيين والعلمانيين وكل من يدعوه إلى دعوة غير دعوة الإسلام، نسأل الله أن يهلكه. قال ابن عباس مقاتل يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا اللهم إن كان هؤلاء، وهكذا الدعاة والله واجب عليهم أن لا يغفلوا عن هؤلاء عن هذه الشرذمة، كما أننا نعتني بتفقيه الناس وتعليم الناس العقيدة والفقه نعتني بالتحذير، فإن العقيدة تدفعنا إلى التحذير من هؤلاء الملحدين وهؤلاء المبطلين، ويحذر منهم جدا، ولا يجوز السكوت عليهم. إذا صرخت المنابر من كل مكان فإنهم بإذن الله ينخنسون. هذه المنابر لها شأن، هذه المنابر سرج والله، يستضيء بها أهل الإسلام كل جمعة، يستضيئون بها ويخروا بما معهم في أيديهم من النور ينفعهم أسبوعهم كامل، ويرجعون دواليك يستفيد المسلمون من خطب أهل السنة وخطب أهل الإسلام. وكما قال الشافعي لولا المنابر لخطب الزنادقة، أو لولا المنابر لخطب لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. صحيح، لولا العلم وبث العلم ونشر العلم لتسلط هؤلاء على هذه الأماكن، فنشر العلم ومن نشر العلم التحذير من هؤلاء الملحدين. أما السكوت عليهم ما يجوز والله، أو أننا نتخوف من جهة أخرى، هذا لا يجوز. أننا نتخوف ستفعل وستصلح، والله يفعل ما شاء، هذا واجب، هذا طعن عظيم في الله سبحانه وتعالى، ما هو سهل، هذا طعن في وجود الرب من أصله، من أصله. هذه فكرة اشتراكية ملحدة انتهت، ما أدري كيف استسيغها هؤلاء الفجرة الذين ظهروا الآن. ولو صرخت المنابر من كل الجهات والأمكنة والله ما وجد لهم وجود، واستقبح المسلمون عملهم هذا، وربما قام المسلمون بواجبهم تجاههم. قام المسلمون إذا رأوا المنابر تصرخ كل أسبوع أو بين الفينة والأخرى يصرخون على هؤلاء الملحدين ودعاة الإلحاد، لتصرف معهم العوام بما يرضي الله إن شاء الله، وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واجب على الدولة أن تقوم بهذا الشأن العظيم، من تحقق أنه يدعو إلى هذا الباطل تحقق، ليست مجرد تخمينات وظنون، تحقق أنه يدعو إلى هذا الباطل فواجب على الدولة تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من بدل دينه فاقتلوه. واجب عليها أن تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأما نحن شأننا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبيان، أن نبين الناس خطر هذا الفكر، خطر هذه الدعوة، والدولة تقوم بواجبها، فيتزامن ويتعاضد السيف والسنان واللسان والبيان، يحصل بتعاضدهما وتزامنهما خير كثير للمسلمين. قال رحمه الله: قال ابن عباس المقاتل، يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا، صادقين عذبكم الله. نظيره قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، من عندك ابتداء، فمن هنا ابتدائية، كان هذا هو الحق من عندك ابتداء فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال مجاهد وقتادة: واستفتحوا، يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله وما لنا إلا الله وليس لها من دون الله كاشفة. هذه الأمور، هذا الذي يحصل، والله لا يكشفه عنا إلا الله سبحانه وتعالى، سواء ما يحصل من ضيق الصدور للدعاة بسبب إعراض بعض الناس عنهم، أو ما يحصل من المدلهمات والفتن والنوازل التي تنزل بأهل الإسلام، ليس لها من دون الله كاشفة. فيرجع الشخص إلى ربه ويستفتح ربه سبحانه وتعالى، وسيأتي الفتح والنصر. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال مجاهد وقتادة: واستفتحوا، يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح عليه السلام: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما معنى ديارا؟ أحدا. وما هو استعمالها في لغة العرب؟ كيف تستعمل ديار هذه في لغة العرب؟ تفضل. لا تستعمل إلا في النفي، ربي لا تذر وشبه النفي، على الأرض من الكافرين ديارا، لا تستعمل إلا بعد نفي أو شبه نفي، فلا تأتي في الإثبات ديار، لا تأتي في الإثبات، تأتي في النفي. أحسنت. كما قال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا. وقال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وهذا دعاء عظيم، فإذا رأيت رجلا عنده مال يعبث به ويحارب به دين الله سبحانه وتعالى وينشر الفساد بماله، سواء كان الاختلاط أو ينشر كذلك أيضا هذه الأمور ما يسمى بالبعثات، يذهب النساء إلى أماكن مختلفة بعيدة من غير محارم، وينشر أيضا نزع الحجاب بماله، فادعوا على ماله بالطمس، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فهؤلاء دعاة الفساد بأموالهم يدعى عليهم بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام، والله أفسدوا واستغلوا المال، بعضهم يدعو الآن بمال هذا إلى نزع الحجاب، أن البنت نبعثها بعثة وبس تترك الحجاب هذا وتظهر الوجه والمفاتن إلى آخر ذلك، يدعو بماله إلى الفساد. نسأل الله أن يطمس على مال هذا الرجل، وربما إذا احتاج الدعاة بعد ذلك إلى تصريحه، إن صرح بفساده سيصرحون إذا صرح بفساده وبدعوته إلى نزع الحجاب وإلى البعثات هذه البعيدة، يبعث البنات من غير محارم إلى الجهات المختلفة تلك بحجة العلم، والعياذ بالله، هذا هو الفساد بعينه. ترجع البنت مسكينة قد تغير فكرها عن الإسلام، تغيرت نظرتها في الإسلام، فإذا بها تأخذ قلمه وتكتب في الإسلام وأنه الأغلال، آكلكم الله طمس الله على أموالكم. أعوذ بالله من شرهم يا أخوان. دعوة ما هي سهلة لفتنة الناس عن دينهم، فإن لم تكن هناك إن لم يكن هناك تظافر من الدعاة وأنهم يحذرون مهما كان مهما حصل يحذرون من هذا الشر. الحمد لله البلاد اليمنية بلاد مسلمة ودولة دولة مسلمة، وتقدر هذه الجهود وهذه التحذيرات التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها البلاد والعباد، تقدر هذه الجهود ولله الحمد. يحتاج إلى تحذير وصرخة على هؤلاء المفسدين بأموالهم وأفكارهم. وقال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الآية قوله: وخاب خسره وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحدا، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه، عندك هكذا جبرية، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه. قالوا: من الجبار تقول هو جبار، بين الجبرية هكذا بالفتح، بين الجبرية والجبرية بالإسكان، والجبروته. طيب والجبروت يعني كلها ألفاظ مختلفة مترادفة المعنى، مترادفة المعنى. فالمقصود به ما سمعت طلب العلو بما لا غاية وراءه، وهذا هو حال الجبابرة، ما يريدون أحد فوقهم ولا ينتهون إلى أحد معين في عدم الفوقية، بل يسعون في طلب الغاية إلى ما لا حد فوقه، وربما وصفوا بالسبب الربوبية بعد ذلك، وأرادوا أن يعلوا حتى على الرب سبحانه وتعالى كما صنع فرعون. فهم يسعون في هذا وماضون فيه طلب العلو بما لا غاية إليه، لأن يصلوا إلى أنهم فوق الله وأنهم هم الله وأنهم هم الرب سبحانه وتعالى المدبرون الكون. الجبروت خطير على الشخص، إذا رأيت جبارا هذا انتهى معنا، لأنه لا ينتهي باطله إلى حد، سيسعى ويجتهد في طلب هذا البلاء والعلو بما لا غاية إليه ولا حد إليه حتى يدعي الربوبية أو الألوهية. قال: طلب العلو بما لا غاية وراءه، هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. وقيل: الجبار الذي يجبر الخلق على مراده، والعنيد المعاند للحق ومجانبه. ومجانبه قاله مجاهد. سيكون مجانبه معطوف على المعاند، والله أعلم، يصلح أن يعطف على الحق. والعنيد المعاند للحق ومجانبه، أي والعنيد مجانب الحق، يكون معطوف على المعاند ويرفع، فيكون هكذا: والعنيد المعاند للحق ومجانب الحق. العنيد المعاند للحق ومجانب الحق معطوف على المعاند، والضمير يعود على الحق. قال: والعنيد المعاند للحق ومجانبه قاله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعرض عن الحق. هذه معاني متقاربة، المجانب للحق والمعاند للحق معرض عن الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعرض عن الحق. قال مقاتل: هو المتكبر. وقال قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. كلها معاني صحيحة في العنيد. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي قد أخذنا نكتفي به.